لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابع نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، أنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، فيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم ما بعد، هنستكمل رحلتنا مع أخلاق السلف رضي الله عنهم، وفي نهاية الدرس في سؤال، واللي هيجيب على السؤال يعني له إزالة التعطر هدية من الإخوة القائمين على الاعتكاف. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة سؤالهم عن أحوال أصحابهم، وذلك لأجل أن يواسوهم بما يحتاجون إليه من الطعام والثياب والنقود ووفاء الديون وتحمل الهموم. وهذا الخلق صار أهل غرباء في هذا الزمان، فإن الناس اليوم على خلاف ذلك، وربما يقول أحدهم لصاحبه إيش حالكم، فيقول طيب ويكتم أمره لعلمه بفراغ قلب صاحبه منه، يعني هو مش بيقول إيش حالكم حتى يواسيه أو حتى يقف يعني معه، بل هو يعني كلمة يعني تجري على لسانه لا ينتظر الجواب. وأن قوله إيش حالكم بحكم العادة من غير ثمرة كما هو مشاهد، بل وكثيرا ما يقول مر على صاحبه إيش حالكم ولا ينتظر الجواب مثلا، فلا السائل يتربص حتى ينتظر الجواب، ولا المسؤول يكلف نفسه النطق بالجواب، قد يكون محتاج وقد يكون يعني ظروفه يعني صعبة، ومع ذلك يعني هو يعلم فراغ قلب صاحبه منه، وأن قوله إيش حالكم يعني على حكم العادة. قال بعضهم إذا لم يكن أحدكم عازما على مواساة أخيه أو تحمل همومه أو الدعاء له فلا يقولن إيش حالكم، لأنه يعتبر نفاقا. كان السلف يسأل بعضهم بعضا عن أحوالهم لينبهوا الغافل على شكر الله تعالى فيشكره، فيحصل له ولهم الخير بذلك. قيل لأبي بكر الصديق كيف أصبحت؟ قال أصبحت عبدا ذليلا لرب جليل، أصبحت مأمورا بأمره. وقيل للإمام الشافعي كيف أصبحت؟ قال أصبحت آكل رزق ربي ولا أقوم بشكره. وقيل لمالك بن دينار كيف أصبحت؟ قال أصبحت في عمر ينقص وذنوب تزيد. ومن أخلاقهم عدم الغفلة عن محاربة إبليس والاجتهاد لمعرفة مكائده ومصائده. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أكثر الناس لم يتخذ الشيطان عدوا وإنما اتخذه صديقا وخليلا وناصحا أمينا، وهذا الخلق قد أغفله كثير من الناس، فإن إبليس كما لا يغفل عنا فينبغي لنا ألا نغفل عنه، فإنه بالمرصاد حريص على وقوع العبد في سخط الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على البحر ويرسل سراياه وجنوده، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس. كان الفضيل بن عياض يقول إن إبليس إذا ظفر من ابن آدم بإحدى ثلاث قل أطلب منه غيرها: إعجابه بنفسه، واستكثاره عمله، ونسيانه ذنوبه. يدل على هذه أخطر الأشياء، ولذلك إبليس يعني لو أوقع الواحد في شيء من ذلك لا يسأل يعني غيره. وكان وهب بن منبه يقول: إياكم أن تعادوا الشيطان في العلنية وتطيعوه في السر، فإن من بات عاصيا بات الشيطان لأجله عروسا. فتنبه يا أخي الكريم، وإياك أن تنظر أن إبليس انقطع عنك حين ترى توالي عبادتك، بل انظر فيها وابحث كل البحث فستجد حظ إبليس وأكثر من الاستغفار. كان الحسن يقول: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك، أي طلبك مرة بعد مرة، فرآك مداوما ملك ورفضك، وإذا كنت مر هكذا ومر هكذا طمع فيك. يعني هو الشيطان لما يدعو الواحد المعصية هو يعصي الشيطان ويطيع الرحمن عز وجل، فيدعو مرة ثانية وثالثة، فإذا وجد الإنسان مداوم على طاعة الله عز وجل فالشيطان مش هيضيع وقته معاه، يعني يشوف آخر يعني إيه يعني يطيعه. وإذا رأك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. ومن أخلاقهم شهودهم في نفوسهم أنهم لم يقوموا بذرة واحدة من شكر ربهم، وذلك أنهم يرون أن جميع ما يشكرونه به من جملة نعمه عليكم، فلا تنفد نعمه عليهم ولا يصح من أحد مقابلته. يا ربنا عز وجل ودك نعمة وقلت الحمد لله، فإلهامك الحمد نعمة أكثر من النعمة ذاتها، إنك وفقت أن تقول الحمد لله. كان بكر بن عبد الله المزني يقول: ما قال عبد الحمد لله إلا وجب عليه بذلك شكر آخر. لأن كثير من الناس يتقلقون في النعم ولا يرون يعني إلا أنفسهم واجتهادهم، كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، لأن المال ده جبته بخبرتي ومهارتي، ولا يدري بأن إن الرزق ده الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. فمش كل واحد ربنا اداله مال يبقى ربنا رضي عنه، أو إن هو حصل هذا المال بذكائه ومهارته. قد يكون إنسان يعني في غاية الغباء ولا يستطيع حتى أن يكتب اسمه، ومع ذلك عنده مال وعنده رزق، فالله جل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كذلك كثير ممن عنده مال يظن أن هو زي ما كان مكرم في الدنيا وربنا عز وجل يعني بسط له في الرزق، أن هو يكون برضه في الآخرة مبسوط له في الرزق، كما قال صاحب الجنتين: ولئن رددت، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هو عنده أساسا شك في الآخرة، مش ما عندهش يقين في آخرة، والشك ده طبعا كفر، لأن الإيمان جزم ويقين. اللي شك في لقاء الله في الآخرة فهذا كفر، ومع ذلك عنده أمل أنه هو لو في حتى آخرة أنا أبقى برضو أحسن منك وعندي مال أكثر منك. كان وهب بن منبه يقول: إذا كان الذي تشكر الله تعالى به نعمة منه عليك من نعمه عز وجل فما ثم شكر حقيقة، وإنما الشكر اعترافك بكثرة نعمه عليك وأنك لا تحصي ثناء عليه عز وجل. ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، وحق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ولكن أصبحوا تائبين ومستائبين. لذلك ورد في الحديث: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فقالوا في تفسير الحديث أن لو عذبهم لكان متصرفا في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم. واحد عنده سيارة يركبها يهديها الواحد يبيعها يأجرها، هذا ملكه، والخلق لهم ملك لله عز وجل يتصرف فيهم كيف يشاء. فلو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، وقيل لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، لأنهم لم يقوموا بواجب شكر نعم الله عز وجل عليه. لأن طلب الله عز وجل مننا شكر نعمة السمع والبصر والحياة والصحة والزوجة والأولاد ونعمة الإسلام ونعمة الهداية لمنهج أهل السنة والجماعة. فلا تفي يعني كل أعمالنا الصالحة في وفاء بعض النعم وتبقى بقية النعم بلا وفاء. كان سهل التستري يقول أداء الشكر لله تعالى أنك لا تعصيه بنعمه عليك، فإن جوارحك كلها من نعمه عليك فلا تعصيه بشيء منها. وكان مجاهد مكحول رحمهم الله يقولان في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال إنه الشراب البارد وظل المساكن وشبع البطن واعتدال الخلق ولذة النوم. وكان سفيان الثوري إذا مضى عليه أحد من أهل الشرطة يخر ساجدا لله تعالى ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني شرطيا ولا مكاسا. مكاسا يعني من المكوس اللي أخذ أموال الناس بالباطل يعني. ثم يقول لأصحابه إنه يمر على أحدكم المبتلى الذي يؤجر على بلائه فتسألون ربكم العافية، ويمر عليكم هؤلاء الظلمة الذين يأثمون ببلائهم فلا تسألون الله العافية. وكان حسن البصري يقول في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، قال يعد المصائب وينسى النعم. كل ما أحد يقابله يقول له والله إذا تعبان وهو عنده نعم كثيرة جدا لا يذكر شيء من هذه النعم، ولكن يعني هو يعد المصائب وينسى الإيه وينسى النعم. وكان حسن البصري وكان عون بن عبد الرحمن يقول في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يرون النعم أنها من الله عز وجل ثم يضيفونها إلى الخلق غافلين عن الله تعالى ويقولون لولا فلان ما وصلت إلينا. من أخلاقهم رضي الله عنهم شدة تدقيقهم في التقوى وعدم دعوة أحد منهم أنه متقن. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم لا تعتقدوا زكاتها أو أنها زكية يعني طاهرة، هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لا يبلغ أحد مقام التقوى حتى لا يكون له فعل ولا قول يفتضح به في الدنيا والآخرة. وقد قال له رجل مرة مات يبلغ العبد سنام التقوى، فقال إذا وضع جميع ما في قلبه من الخواطر في طبق وطاف به في السوق لم يستحي من شيء فيه. وبيقولوا العلماء كانوا أمام عمر بن عبد العزيز تلامذة، لأنه جمع طبعا بين العلم وبين العمل. من أحسن الكلمات التي يعني قالها يعني قيل له مرة جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. فإنسان ما يظنش أبدا ما موفق طاعات وعبادات أو في الدعوة أنه له فضل على الإسلام، بل هو لولا الإسلام لم يكن هو شيئا. وكان رحمه الله كثيرا ما يقول علامة المتقي أن يلجم عن الكلام كما يلجم المحرم حال إحرامه، ويحتاج المتقي أن يكون عالما بالشريعة كلها، ولا وإلا خرج عن التقوى من حيث لا يشعر. لأن كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لابد من تعلم العلم. إذا تتقي الله عز وجل لابد أن تتعلم العلم حتى تعلم الحرام من الحلال من الشبهات. وكان أبو الدرداء يقول من كمال التقوى أن يخاف العبد من ربه في مثقال ذرة. وقد سئل أبو هريرة عن التقوى فقال هي طريق الشوك لا يحتاج الماشي فيه إلى صبر شديد. يحتاج الماشي فيه إلى صبر شديد، يعني زي واحد ماشي في سكة كلها شوك. يعني كما يعني سئل أحدهم يعني تقريبا سيدنا أبو هريرة عن التقوى قال هل مشيت في طريق ذا شوك؟ قال نعم. قال فما تفعل؟ قال أشمر وأحاذر. قال ذاك التقوى. ونظم بعضهم فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر. وكان سفيان الثوري يقول أدركنا الناس وهم يحبون من قال لأحدهم اتق الله تعالى، لقد صاروا اليوم يتكدرون من ذلك. لذلك الإنسان لو حد قاله اتق الله ما يزعلش، يقول اللهم اجعلنا من المتقين، اي ايش لا انا بتقي احسن منك، هذا لا يجوز يعني. وقال رجل لفضيل بن عياض اي البلاد تحب لي ان اقيم فيه؟ قال ليس بينك وبين بلد النسب، بل خير البلاد ما حملك على التقوى، ففتش نفسك يا اخي هل اتخيت الله كتقوى هؤلاء السلف ام قصرت عنهم، واستغفر ربك والحمد لله رب العالمين. من اخلاقهم كثرة سترهم لاخوانهم المسلمين وشدة مناقشتهم لنفوسهم في مقام الورع، فكانوا لا يحبون ان يظهر لاحد عورة، عورة يعني عيب يعني او ذنب، وكانوا يحاسبون انفسهم في اقوالهم وافعالهم وطعامهم وشرابهم، وتفقد جميع جوارحهم في وقوعها فيما حرم الله عليها، لا سيما اللسان والبطن والفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى ذلك تكن مؤمنا، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب. هذا رواه الترمذي، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه. والترمذي لما يقول غريب يعني ضعيف، يعني الغريب هو الغرابة انه بيقف السند في طبقة من طبقات اعراب واحد، فاذا كان هذا الراوي يحتمل تفرده فيقول حسن غريب او صحيح غريب او حسن صحيح غريب، ولكن لو قال غريب ده مصطلح خاص بالترمذي فمعناه انه هو ضعيف. ولكن يبدو ان ان الشيخ الألباني وجد له يعني ما يقويه، فيقول ورواه احمد وابن ماجه بمعناه وحسنه الألباني. وكان يونس بن عبيد يقول حقيقة الورع هو الخروج عن الشبه ومحاسبة النفس مع كل خطوة، فمن لم يكن كذلك فليس بورع. وكان بعضهم يقول لا تستهن بالتورع في اليسير، فإن الاستهانة فيه سلم لترك التورع في الكثير. وكان الضحاك يقول لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع ويسافرون لتعلمه 3 أشهر وأكثر، وقد صاروا اليوم لا يطلبون ذلك ولا يعملون به ولو نبهوا عليه. وده مثال للورع. يقول كان السلف إذا وقع من أحدهم دينار في مكان ثم تذكره ورجع فرآه لا يأخذه، ويقول يحتمل أن هذا وقع من غيره وأن ديناري أخذه آخر، إن وقع منه مثلا مبلغ أو جنيه مثلا في مكان فتذكر فرجع المكان لقى في نفس المكان، فهو يتركه يقول لعلي يعني واحد خد الدينار بتاعي وده دينار شخص آخر. ومن أمثلة الورع أيضا إن الإمام أحمد كان إذا اشترى السمن يبدو ممكن بيبعوه في ورق يعني، فكان يأخذ السمن ويرد الورقة للبائع يقول إنما اشترينا السمن ولم نشتري الورق. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم التودد والسكينة والوقار وقلة الكلام، وذلك لكمال عقولهم وكثرة تجاربهم لأهل عصرهم. ومن كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ينتهي طول العبد في 22 سنة، 22 سنة ينتهي يعني مش هيطول بعد كده، وينتهي عقله في 28 سنة، وما بعد ذلك إلى آخر عمره إنما هو تجارب. وكان قتادة رحمه الله يقول الرجال 3، رجل ونصف رجل ولا شيء. فالرجل هو من كان له عقل ورأي ينتفع به، ونصف الرجل هو الذي يشاور العقلاء ويفعل برأيهم، والذي لا شيء والذي لا عقل له ولا رأي له ولا يشاور أحدا. فالرجل هو له عقل ورأي ينتفع به، ونصف الرجل ما لهش عقل بس بيسأل، والتاني لا عقل له ولا يسأل اللي هو لا شيء. وكان سفيان بن عيينة يقول أفرح الدواب لا غنى له عن الصوت، لو كرباج يعني، وأعقل النساء لا غنى لها عن الزوج، وأعقل الرجال لا غنى له عن مشهور ذوي الألباب، الباب اللي هي العقول. وكان وهب بن أنبه يقول: من ادعى العقل ولم تكن همته الآخرة فهو كاذب. إنه يفتكر إنه عائل وكل شغله للدنيا، أو مشغول بالكورة أو بأي شيء يعني يعود عليه بالخير في الدنيا ولا في الآخرة فهو كاذب. فاعلم ذلك يا أخي، واتبع سلفك الطاهر تسترح، والحمد لله رب العالمين. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة الصمت والنطق بالحكمة تسهيلا على الطالب. كان بعضهم يقول: تهيج الحكمة من 4 خصال: الندم على الذنب، والاستعداد للموت، وخلو البطن يعني الصيام، وصحبة الزهاد في الدنيا. الندم على الذنب والاستعداد للموت وخلو البطن وصحبة الزهاد في الدنيا. فمن جملة حكمهم قول بعضهم: عليك بالحكمة فإنها تجلس المساكين مجالس الملوك، ترفع المسكين تخليه يعني يجلس الملوك. ومنها قول الشافعي: أخلي الناس في الدنيا راحة الحسود والحقود، كل ما يشوف واحد عنده نعمة يأكل في نفسه. ومنها قول أبي معاوية الأسود: من طلب من الله الخير الكثير فلا ينام في الليل ولا يقل، أصلا لا يقيل، ولكن عشان لا لأن هي فحذفت حرف الايه العله. من طلب من الله الخير الكثير فلا ينام في الليل ولا يقل، ما ينامش الخيلوله ولا بالليل. وقوله: من طلب الفضل من اللئام فلا يلومن الا نفسه اذا اهين. وقال الشافعي: من نم لك نم عليك، وان نقل اليك نقل عنك، ومن اذا ارضيته قال فيك ما ليس فيك، كذلك اذا اغضبته قال فيك ما ليس فيك. قال أبو أمامة رحمه الله: من لم ينلك الخير في حياته فلا تبكي عيناك على وفاته، أو من لم ينلك الخير في حياته فلا تبكي عيناك على وفاته. وقال: الاعتراف يهدم الاقتراف، يهدم الذنب يعني. ولم تزل الأشراف تبتلى بالأطراف، يعني الإنسان يبتلى، نسأل الله العافية. يقول: الاعتراف يهدم الاقتراف، ولم تزل الأشراف تبتلى بالأطراف. وقال ابن مسعود: التواضع يرفع الخسيس، والكبر يضع النفيس، ومن طلب الرياسة أعيته، ومن فر منها تبعته. زي من طلب الشهرة، من طلب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. فتلاقي الذين اشتهروا في الأمة كانوا يكرهون الشهرة، زي الإمام أحمد، زي أيوب السختياني، يعني هو أساسا يفر من الإيمان الشهر، ولكن واحد يسعى للشهرة لا يشتهر. وقال الفضيل بن عياض: من كثر عتابه قل أصحابه، من كثر عتابه قل أصحابه. وقال يحيى بن معاذ: من حلم ساد على أقرانه، ومن نفذ غضبه غمس في بحر هوانه. من حلم ساد على أقرانه، ومن نفذ غضبه يعني فعل ما يقتضيه الغضب، غمس في بحر هوانه. فاعلم هذا يا أخي، ونظف باطلك من محبة الدنيا وشهواتها، وأكثر من ذكر الله تعالى، فإذا تم جلاء بطنك فهناك ينطقك الله بالحكمة وتصير حكيم زمانك. من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة صيامهم وقلة كلامهم، كما هو شأن العلماء العاملين. كان محمد الراهبي يقول: من أدخل في بطن فضول الطعام أخرج من لسانه فضول الكلام. كان إبراهيم النخعي يقول: من تأمل وجد أشرف أهل كل مجلس وأكثرهم هيبة من كان أكثرهم سكوتا، لأن السكوت زين للعالم وستر للجاهل. سكوت زين للعالم، ثانية، وذلك يقول: إذا كان الكلام من ذهب فسكوت من أي، إذا كان الكلام من فضة فسكوت من ذهب، يعني إذا لم تجد الكلام يعني ينتفع به الناس فأسكت عنه. وكان معروف الكرخي يقول: كلام الرجل فيما لا يعني من خذلان الله إياه، من خذلان الله للعبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. وأن تحكلنا فيما لا يعني حلم الصدق. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فمه، فعل ذلك عدة سنين حتى تعود قلة الكلام، وكان يخرج الحجر إلا عند الأكل وعند الصلاة، كل ذلك خشي أن يتكلم فيما لا يعنيه. ثم لما حضرته الوفاة كان يمسك بلسانه ويقول: هذا هو الذي أوردني الموارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن شفي بن مات الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. من أخلاقهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يسدون باب الغيبة في مجالسهم لئلا يصير مجلسهم مجلس إثم، ولعل أعمالهم الصالحة لا تقاوم غيبة واحدة وقعوا فيها يوم القيامة. كان بعضهم يكتم الأعمال الصالحة ليصير معه شيء من الأعمال يوم القيامة ليعطي خصماءه الذين لهم عليه تبع من مال أو عرض. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كان سفيان الثوري يقول: أذكر أخاك إذا توريت عنه بمثل ما تحب أن يذكرك به إذا توارى عنك. وكان مالك بن دينار يقول: كفى المرء إثما ألا يكون صالحا ثم يجلس مجالس ويقع في عرض الصالحين. وكان محمد بن سيرين يقول: من الغيبة المحرمة التي لا يشعر بها أكثر الناس قولهم إن فلانا أعلم من فلان، فإن المفضول يتكدر من ذلك من المعلوم، يعني أن حد الغيبة أن يذكر الشخص أخاه بما يكره. فأعرض يا أخي على نفسك، فأعرض يا أخي على نفسك هذه الأمور، وانظر هل سلمت من الوقوع فيما فيها، فتشكر الله تعالى أما قعدت فيها فتستغفره. آخر خلق في درس اليوم: من أخلاقهم عدم وسوستهم في الوضوء والصلاة وإداك من العبادات مع مبالغة أحدهم في الورع إلى الغاية. الوسوسة من الشيطان، لأن الوسوسة من الشيطان وظلمة القلب، وظلمة القلب من ظلمة الأعمال، وظلمة الأعمال من أكل الحرام والشبهات. فمن أحكم أكل الحلال فليس لإبليس عليه سبيل مطلقا. وقد أكل قوم من أطعمة الظلمة والمكاسين وطلب الحضور مع الله تعالى والخشوع في عبادتهم فلم يصح لهم ذلك، وكان رأيت ما حصل أحدهم العناء والتعب والخفض في الهواء حال النية في الصلاة كأنه يصطاد شيئا تفلت من يده. وترى إذا كبر يقول: أك أك أك بار بار بار. وقد أفتى بعض العلماء بطلان الصلاة بذلك وقال إنه ليس بذكر، وأنت إذا قلت لأحدهم توضأ كما بلغك من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لا يرضى بذلك ولا يعتقد صحته. نسأل الله العافية من هذا الضلال المبين والإفك المشين، وإنما هو وساوس من وساوس الشياطين، ليس من الإسلام في شيء ولا من الإيمان في ظل ولا فيء. والحمد لله رب العالمين. سؤال اليوم: عايزين مثال للورع، مثال للورع. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.